لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في عنوان الردة بعد أن ذكر تفسيرات ذكرناها، قال عنوان فرعي: هل يقتل الساحر؟ اتفق العلماء على أن للسحر أثرا، وعلى كفر من يعتقد حلة، ويختلفون في أن له حقيقة أو أنه تخيل، كما يختلفون في السحر هل هو كفر أو ليس بكفر. يعني إيه له حقيقة؟ يعني هو سبب لحدوث تغيير، يؤثر في قلب الإنسان كما تؤثر الغيبة والنميمة مثلا، فتباغض إنسانا إلى إنسان، وتحبب بالكذب إنسانا لإنسان، فيمكن أن يقع بين رجل وامرأة من الحب للباطل أو من الكراهية، كما يقع تفريق بين الزوجين، فهذا له أثر. وأيضا قد يمرض السحر، وعندك كثير منهم قد يقتل، بمعنى أنه يصيبه بمرض. لا مانع من أن يكون هناك ويعني فعل للشياطين في بعض الأمراض، كما قال سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فيمكن أن يكون هناك أمراض يسببها السحر، وهذا كله بمعنى له حقيقة. وأيضا قد يؤدي هذا المرض إلى الموت بعد ذلك. ووقع خلاف، هل بالفعل يقدر الساحر على تحويل الأعيان؟ فهذا الذي فيه نزاع بين السلف وبين الأشاعرة، ممن أثبت للسحر حقيقة، فبعضهم قالوا يقدر الساحر على قلب الأعين حقيقة، وهذا في الحقيقة غير صحيح، لأن السحرة إنما علموا أن موسى ليس بساحر لما وجدوا العصا قد صارت حية حقيقة، فعلموا أنه ليس بسحر. فلو كان الساحر يقدر على تحويل العصا إلى حية والحبل إلى حية حقيقة، لقال السحرة أن موسى ساحر أعلم منهم. وهذا من أوضح الأدلة على بطلان ذلك، بل لما وجدوا أن العصا قد صارت حية حقيقية أيقنوا أن موسى ليس بسحر، دليل على أنهم لا يفعلون ذلك. وقد قال عز وجل: وجاءوا بسحر عظيم، وقال فيه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، سحروا أعين الناس. فهو يوقع في أعين الناس صورة ليس لها حقيقة. ولذلك من لا يثبت قدرة الساحر على قلب الأعيان لا يلزم من كلامه أنه ينكر أن للسحر حقيقة، بل نقول للسحر حقيقة وتأثير، وقد يسحر عين الإنسان أو قلب الإنسان فيوقع في عينه أو في قلبه أو في سمعه أشياء هو الذي تسبب فيها، كسائر تصرفات الناس والجن ممن يعني هم أسباب، والخالق هو الله عز وجل. وأما قلب الأعيان فلا يقدر الساحر عليه، والإحياء والإماتة لا يقدر الساحر عليها. ما بتقول الساحر يقتل إزاي؟ ما هو برضو بالسبب، كما أن إنسانا قد يقتل إنسانا، ولكن حقيقة الموت والحياة يملكها الله. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لان كثير من السحرة بيوهموا الناس بهذه الاشياء، يدخل منديل يطلع منه ايه؟ حمامة، يطير دماغ واحد ويبقى كأنه موته ويرجعها تاني يبقى ايه؟ احياء. وهذا كله ليس الا تخييلا وتهيئا، تهيئة للناس يسحرون اعينهم. وإذا كان الشيطان قد ألقى في قلوب المشركين، في أسماع المشركين لشدة تعلق قلوبهم وتمنيهم موافقة الرسول لهم في مدح آلهتهم، فألقى الشيطان أثناء قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في أسماع المشركين، لا أن الرسول تكلم، لكن هم من شدة تعلقهم قد سمعوا كأن الرسول قال ما يوافقهم، والرسول لم يقل، ولكن الشيطان غلب على أسماعهم. وقد يغلب الساحر على الأسماع وعلى الأبصار، وقد يغلب على القلوب الخالية من الذكر فيفرق بين المرء وزوجه. وليس أنه يقلب الأعيان، ولا أنه يفعل معجزات الأنبياء، خلافا لمن قال الفرق بين الساحر والنبي دعوى النبوة فقط. وهذا من الباطل بلا شك. يعني عايز يقولوا ان معجزات الانبياء يقدر السحر يعملوها بس من غير دعوى النبوة، كأن الامر ده مردوا الى الادعاء النبوة فقط. طب ما في ناس دجالين كانوا يدعون نزول الوحي عليهم والنبوة، ويأتون بخوارق العادات ليصدقهم الناس، فيبقى كيف تمنع جريان خوارق العادات التي من جنس السحر على يد مدعي النبوة؟ هتمنعها منين؟ كلام باطل. لا، السحرة لا يقدرون على ما يقدر عليه الأنبياء، على ما جاء به الأنبياء. الأنبياء ما قدر ذلك من عند أنفسهم، بل أتاهم الله بها. السحرة لا يقدرون على معجزات الأنبياء، وإلا لاختلط الأمر على الناس، والتبس النبي بالكاهن والساحر، نعوذ بالله من ذلك. لسه إلينا حالا أبلغته. سحرة فرعون خيلوا للناس، سحروا أعين الناس، ووقعت الرهبة في قلوبهم، حتى عين موسى عليه السلام قال عز وجل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إذن لم تكن تحولت إلى إيه؟ إلى ثعابين حقيقة. قال وتبع ذلك اختلافهم في الساحر، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يقتل الساحر بتعلم السحر وبفعله لكفره دون استتابة. وقال الشافعية والظاهرية إن كان الفعل أو الكلام الذي سحر به كفرا فالساحر مرتد ويجري عليه حكم الردة إلا أن يتوب، وإن كان ليس كفرا فلا يقتل لأنه ليس كافرا وإنما هو عاصم فقط. والحقيقة النقل ده، إن أبو حنيفة ومالك وأحمد يعممون النقل بكفر الساحر وقتله بتعلم السحر وفعله، هذا فيه نظر، فإن المذاهب كلها متضمنة للتفريق بين أنواع من السحر، فيجعلون السحر الذي هو بأدوية وتدخين دخان وخفة يد كلهم ينص على أنه ليس بكفر، حتى المالكية والحنابلة والحنفية أيضا، وليس الشافعية فقط، لكن الشافعي هو الذي فسر بنفسه. لذلك نقول أن الصحيح أن من السحر ما هو كفر ومنه ما ليس بكفر. فلذلك إذا قبض على الساحر والذي ثبتت عليه البينات بعمل السحر ينظر فيما ظهر ويسأل عما بطن. إذا ظهر هل كان ممن يسجد للأصنام مثلا، فإن كثيرا من السحرة ليحققوا ما يريدون، ليحقق لهم الجن ما يريدون، يسجدون للأصنام، يكتبون القرآن بالنجاسات، يكتبون القرآن بالبول والمني، اللي بيسموه السحر الأسود ده، هو يكتب القرآن بالإيه؟ بالمني، والعياذ بالله. فلا شك أن من فعل ذلك وثبتت عليه بينة بذلك قد خرج من الملة. وكذلك فيما بطن إن وصف أو صرح لبعض أعوانه فشهدوا عليه بأنه يعتقد في النجوم وأن النجوم تحرك الحوادث على الأرض، هذا شرك أيضا. وإذا ذبح للجن، وبعضهم قد يذبح ذبيحة بشرية، وكثير من السحرة يستعملوا قتل الأطفال والنساء والضعفاء وذبحهم، ويختفي أناس منهم في التقرب إلى الجن. وأما ذبح الحيوانات للتقرب إلى الجن فهو من أكثر الأشياء. يقول لك اذبح ديك اسود وعرف احمر، ولا ديك احمر وعرف ما اعرفش ايه، وهكذا. ويطلبون من الناس ان يذبحوا لغير الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، ومن ذبح لغير الله معظما له كان ذلك شركا وكفرا والعياذ بالله. وإذا وصف خفة يد وحيلا كما يفعل كثير من السحرة في السيرك وبرامج السحر في التلفزيون، والتي يتناقلها كثير من الشباب، فلان الساحر، ومعظم هؤلاء إذا وصف سحره وصف خديعة وخفة يد، فإن استحله كفر، لأنه يوهم الناس بقدرته على ما لا يقدر عليه إلا الله. يبقى احنا عندنا التفصيل والتفريق بين أنواع السحرة ثابت عند جماهير العلماء، وإن كان ينقل عنهم عن بعضهم عن مالك وأحمد وأبي حنيفة عدم التفصيل، إلا أن أتباعهم قد بينوا التفصيل فيما هو فعل كفر أو قول كفر، وفيما ليس بذلك بل هو خفة يد ونوع من الخداع وولود الدخان ليخفي حيلته. قال الشيخ: والظاهر أن السحر معصية من كبائر الإثم، وأن الساحر لا يقتل بسحره إلا إذا اعتقد حلة، فيكون مرتدا لا بسحره ولكن باستحلال ما حرم الله. لا بد أن لا يعمم أيضا، ما ينفعش حد يعمم يقول السحر كله إيه؟ معصية بس أو حتى كبيرة. لا بد أن ينص أن في أنواع فيها صرف العبادة لغير الله، وفي بعضها فيها اعتقاد تدبير النجوم ونحوها والجن للكون أو لأحداث الأرض، فلا شك أن هناك اعتقادات كفرية مرتبطة بذلك، وكذلك السحر المتعلم من هاروت وماروت لقول الله عز وجل: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يبقى قبل أن يعلماه يقولان له ذلك، ومن هنا قال من قال أنه يقتل بتعلم السحر، لأنه قال إنما نحن فتنة فلا تكفر بتعلمه منا، فإن أصر علموه وقد وقع في الفتن وخرج منه نور الإيمان. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات. فقيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات. في رواية فعلا فيها الغافلات، حديث متفق عليه. قال ابن حزم بعد أن ناقش أدلة القائلين بكفره ووجوب قتله وصح أن السحر ليس كفرا، إذا لم يكن كفرا فلا يحل قتل فاعله، قتل فاعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، ونفس بنفس. فالساحر، حديث صحيح طبعا اتفق عليه، فالساحر ليس كافرا كما بينا، ولا قاتلا، ولا زانيا محصنا، ولا جاء في قتله نص صحيح. حديث جندب: حد الساحر ضربة بالسيف، حديث صحيح، لكن روي موقوفا ومرفوعا، ولو صح مرفوعا وإلا فالأكثر على أنه موقوف، فهو محمول على ما يعرف أنه سحر كفري، فيكون حده ضربة بالسيف لكفره. قال: ولا جاء في قتله نص صحيح فيضاف إلى هذه الثلاث كما جاء في الحساب، كما جاء في المحارب، كما جاء في المحارب. ثم قال: فصح تحريم دمه بيقين لا شك فيه، ورأى الشيعة أن الساحر مرتد وحكمه حكم المرتد. قلنا الصحيح التفصيل والحكم بناء عليه. الكاهن والعراف، يرى الإمام أبو حنيفة أن الكاهن والعراف يستحقان القتل، اقتلوا لقول عمر: اقتلوا كل ساحر وكاهن. وفي رواية عنه أنهما إن تابا لم يقتلا. ويرى متقدم الأحناف أن الكاهن أو العراف إن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء كفر، وإن اعتقد أنه تخيل أو تخييل لا حقيقة لا حقيقته لم يكفر. وهذا هم نقلوا مثله في السحر. الكاهن الذي يدعي معرفة الغيب، والعراف الذي يدعي معرفة الشيء المسروق ونحوه، يعرف الناس ما خفي عليهم. نقول: من ادعى مفاتيح الغيب الخمس التي لا يعلمها إلا الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، إذا ادعى معرفته بالغيب المطلق فهو كافر، فإن كان هناك احتمال جهل أقيمت عليه الحجة. ثم بعد ذلك عمل بما أظهر. وأما العراف فالأغلب الأعم أنه يخبر عن مكان الضالة والشيء المسروق، فليس غيبا مطلقا. وأما قول فلذلك لا يكفر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 ليلة، احتج به على عدم التكفير، وهو احتجاج قوي، لأنه جعل حبوط صلاة 40 ليلة فقط موازيا لإثم السحر، وليس الكافر بحابط عمله 40 ليلة فقط، بل الكافر حابط عمله بالشرك. هنا علق على إتيان الكاهن، فإذا هذا ليس منزلة الشرك. ما هو لو قلنا إن هو مش كافر يبقى لو مات مات على كبيرة من الكبائر ولا يخرج من الميلة، هذا هو الصحيح. ولا يجوز استعمال هذه الوسائل بحال من الأحوال، ولكن نأخذ بالأسباب الظاهرة ونتوكل على الله سبحانه وتعالى. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.